صحيح البخاري او مسلم، وهذا يدل على ان البخاري محمد ابن اسماعيل البخاري صحح احاديث ولم يذكرها في صحيحه، فكتابه الصحيح مختصر. كذلك لا بد ان نطلع على كتاب على مقدمه الامام مسلم في الصحيح، هذه مقدمه رائعه وسهله وميسوره كما ذكرت البارحه لسهوله عباره الامام مسلم. وكذلك نطلع على كتابه التمييز، وهذا كتاب عظيم جدا واكتشف بعضه وهو مطبوع من الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح. ثم لا بد أن نطلع على كتاب العلل للدارقطني، ثم ما تبعه من كتب التخريج المشهورة كبعض الكتب التي والأحاديث التي خرجها وحكم عليها الخطيب البغدادي، فهناك كتب التخريج. ومن كتب التخريج كذلك المهمة كتاب نصب الراية للزيلعي، علينا أن نطلع عليه لنعرف كيف يحكم الأئمة على الأحاديث. وكذلك كتاب ابن حجر تلخيص الحبير. كتب التخريج كثيرة جدا، كذلك ما فعله ابن كثير في تخريج أحاديث كتاب ابن الحاجب، وهو كتاب جيد رائع. ثم أن نعود إلى الصدر إلى القرون الأولى يعني القرون الأولى في علم دراسة الحديث، بأن نطلع على كتب السنن التي تكلم عليها الأئمة، وخاصة بعض الكتب التي اهتم بها الأئمة في تخريج الأحاديث التي يروونها. فعلينا أن نطلع كثيرا جدا على سنن الترمذي، أن نطلع على الجامع على سنن الترمذي، فإنه ما ترك حديثا عليه رحمة الله رواه إلا وتكلم عليه بعده تصحيحا وتحسينا وتضعيفا وإنكارا وردا، وتكلم على بعض الأحاديث حتى فقها بأن ذكر مذاهب الفقهاء. ولذلك السنن الترمذي من أجل الكتب بعد الصحيحين. ولكن قبل أن نقرأ كتاب سنن الترمذي علينا أن نعرف، وهذه مهمة نسأل الله أن يعني نقوم بدراستها معكم وبقراءتها في قراءة السنن الترمذي، أن نعرف مصطلحات كتابه، كيف يقول حديث حسن، كيف يقول حديث صحيح، كيف يقول حديث حسن صحيح غريب، كيف يقول حديث غريب. فعلينا أن نطلع على هذا، ثم أن نقرأ كتاب السنن أبي داود، فإنه عليه وخاصة رسالته إلى أهل مكة، وهذه نذكرها في الكتب الأولى أي الخاصة بالمصطلح، وأن نذكرها في ماذا؟ وأن نذكرها هنا في كتب التخريج. فإنه ذكر في الرسالة أن قوله التالي، قال رويت في هذا أو ذكرت في هذا الكتاب أي في سننه، لما أرسل إليه أهل مكة يسألونه عن طريقته في تصنيف الكتاب، لأن العلماء ما كانوا يذكرون طرق تصنيفهم، حتى قال الإمام البخاري يوما لوراقه، قال لو بعث بعض مشايخي لم يدري كيف كتبت كتابي هذا. طرق التصنيف عند العلماء مهمة، الناس لا يعرفونها فيذهبون يسبون عليهم. الآن مثلا قرأنا لبعضهم أنه ينتقد الإمام الدارقطني أنه كيف يتعقب البخاري ومسلم في كتابه الاستدراكات أو الإلزامات والتتبع، أو الاستدراكات والتتبع سمي بهذين الاسمين، كيف يتعقب البخاري ومسلم وهو يروي في سننه الأحاديث المنكرة، لأنهم لا يعرفون لماذا صنف الإمام الدارقطني هذا الكتاب، إنما صنفه ليذكر فيه الأحاديث المنكرة والغريبة والمعللة التي يرونها الفقهاء ويحتجون بها. فهو جمع الكتاب من أجل ماذا؟ من أجل الأحاديث المعللة، ما لم يعرف الناس لماذا صنفها. كما وهذا ذكره جمع من الأئمة، ذكره ابن تيمية، ذكره ابن حجر، أن كتابه هذا إنما جمعه لا ليحتج به الفقيه، ولكن ليتنبه إلى وجود علة، بالرغم أنه لم يتكلم على علل الحديث. علينا أن نعرف أساليب العلماء وطرقهم في تصنيف الكتب. إذن قلنا أن أبا داود عليه رحمة الله لما كتب كتابه السنن أرسل إليه أهل مكة يسألونه كيف يستفيدون، كيف لماذا صنفته، وهل كل حديث فيه صحيح أم فيه حديث ضعيف، أو فقال كلمته الموجودة في كتابه في الرسالة، أرسل رسالة إلى أهل مكة سميت برسالة أبي داود إلى أهل مكة بخصوص كتابه السنن، فقال رويت في هذا الكتاب رويت فيه الصحيح وما يقاربه وما يشابهه وما فيه من وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح، ويكفيني فخرا أني ما ذكرت فيه إلا المشاهير. علمنا أن كتابه فيه ماذا؟ فيه الصحيح، وانظر وما يقاربه وما يشبهه وما كان فيه من وهن شديد بينه، وكل حديث سكت عنه فهو صالح، يعني من الصحيح والحسن ومما يحتج به على طريقة أحمد عليه رحمة الله بقبوله إذا لم يوجد إلا هو، بدل أن يأخذ بالرأي. فالحديث الضعيف على طريقة كونه صالح وهو ضعيف، ومع ذلك صالح أحب إليه من الرأي، كما قال الإمام ابن تيمية كما ذكر عنه الطوفي، قال طريقة أحمد في المسند هي طريقة أبي داود في السنن، إذا روى فيه الصحيح وما يقاربه وما يشبهه، وروى فيه ما كان فيه وهن شديد ولكن بينه. واختلفت الحقيقة النسخ، هذه نقطة مهمة، اختلفت النسخ في سنن أبي داود، وأكثر النسخ حديثا على الأحاديث وحكما عليها وكلاما عليها هي نسخة من الأعرابي، فهذا كتاب ثاني. الإمام النسائي علينا أن نعرف شرطه، فإنه كتب كتابه السنن الكبرى، كتب كتاب السنن الكبرى، فلما عرضه على أمير الرملة قال أكل حديث فيه صحيح، هل كل حديث في هذا السنن الكبرى صحيح؟ قال لا، قال فاختصره لي ولا تذكر إلا الحديث الصحيح، فاختصره في المجتبى من السنن الكبرى، المجتبى من السنن الذي يقال له السنن الصغرى. فإذا كل حديث عند الإمام النسائي في سننه الصغرى هو صحيح عند الإمام النسائي، وإن كان عليه ما يستنكر، لأن شرط الإمام النسائي أن لا يترك الرجل حتى يجمع الناس على تركه، فهذا علينا أن نعرفه. علينا أن نقرأ كذلك ما تكلم فيه ابن خزيمة في صحيحه، فإنه تكلم على بعض الأحاديث، صحيح ابن خزيمة الذي فقد كله ولم يبق منه إلا إلى كتاب الحج، صحيح ابن خزيمة علينا في داخله كلام جميل رائع ممتع على الأحاديث والرجال والزيادات. ثم علينا أن نقرأ ما ذكر في كتب المسانيد المعللة، فإن جماعة من أهل العلم صنفوا كتبا في مسانيد الصحابة المعللة، ذكرنا مثل يعقوب بن شيبة وقلنا إنه فقد ولم يبقى منه إلا جزء يسير من مسند عمر، كذلك من الكتب المصنفة والمطبوعة مسند البزار، فإنه تكلم على الأحاديث. كذلك علينا أن نقرأ المعاجم للطبراني وما تكلم فيها، وخاصة المعجم الأوسط، خاصة فإنه كثيرا ما يتكلم على التفرد ويقول فإن هذا الحديث لا يعرف إلا لا يروى عن فلان إلا من طريق فلان، يكفينا هذا، وربما نمر على أمور كثيرة في هذا الباب. إذن إخواني، أولا لابد من العلم النظري، وهو ماذا؟ ما هو العلم النظري؟ أولا هو أن نتعلم مصطلحات هذا الفن، وقلنا أن نتعلم مصطلحات هذا العلم كما كانت عند الأوائل ثم نستقر عليها لحاجتنا إليها، وأن لا نسارع إلى تخطئة. ترى كثيرا من الكتبة يقول الإمام أحمد منكر، يقول منكر فيقول الآخر هذا خطأ، لأنه استقر في الاصطلاح أن المنكر هو كذا وكذا. المنكر عند الإمام أحمد هو التفرد، المنكر عند الإمام أحمد هو التفرد، والتفرد قد يكون التفرد في حديث صحيح وقد يكون ضعيفا، فليس هو الحكم من الإمام أحمد على الحديث بأنه منكر، ليس هو تضعيف للحديث، ولا ربما يستفاد منه، لأن الأحاديث الغريبة والأحاديث الشاذة كان العلماء يتوقونها ويبتعدون عنها، لأنهم كانوا كما سنبين في كتابي كما سنبين عند شرحنا للحديث الفرد والحديث الغريب، سنبين هذا، والحديث العزيز سنبين هذا. فكان العلماء ينفرون من الشواذ ولا يحبون إلا ما اشتهر، كما يقول الإمام مالك عليك بما اشتهر، كانوا يكرهون الغرائب، وكانوا يقولون من اتبع الغريب كذب، وإن بعض أهل العلم قد تركوا ولم وضعفوا لعنايتهم بالغرائب. فالإمام أحمد عندما يقول هذا حديث منكر فيأتي الآخر ويقول بل هو حديث صحيح، أنت ما خطأت إماما عظيما بدون أن تعرف مصطلحه، دون أن تعرف معنى كلامه، أو أن يقول هذا حديث شاذ، أو أن يقول هذا حديث غريب، أو كما الحديث الحسن أن يقول هذا حديث حسن، فيأتي الآخر ويقول وقد استقر في المصطلح كذا. من كيف تحاكم؟ كيف تحاكم صاحب الفن وإمامه عما استقر عند المتأخرين؟ كيف تحاكمه؟ هذا باطل، هذا فعل سيء جدا، وجرأ الغيلمة والصغار على تخطئة كبار الأئمة. فهمنا هذه؟ إذن أولا عليك أن تتعلم هذا العلم نظريا بمعرفة مصطلحات هذا الفن، ثانيا وهو العمل من أجل أن تشتغل في الحديث، أن تعرف أن تميز بين الصحيح والضعيف، وهذا من خلال قراءتك لطرق الأئمة في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها وفي قبولها وفي ردها. وهذا يفيدنا جدا بأن لا نقبل ما يفعله المتأخرون من أن الحديث عندهم على ثلاثة أقسام، أن يقال حديث صحيح حسن ضعيف. رأينا الإمام الآن ذكرنا كلام أبي داود عليه رحمة الله، ووجدنا أنه يقول أنه يذكر أن ما سكت عنه فهو صالح، والصالح عنده الصحيح وما قاربه وما شابهه، وما سكت عنه فهو صالح. إذن هناك ليس فقط الصحيح، بل إن الصحيح، وهذه فائدة الموقظة، فائدة في الموقظة قلما بل ربما لا تجدها في غير هذا الكتاب، أن الصحيح ذكر أن الصحيح درجات. وقد ذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله في العلل الصغير أن هناك صحيحا مجمع عليه، وأن هناك صحيحا غير مجمع وهو صحيح لكن لم يجمع الناس عليه واختلفوا فيه. فإذن الصحيح درجات، وكذلك الضعيف درجات. ضعيف ماذا؟ هل هذا ضعيف يكتب أو لا يكتب؟ هل ضعيف بسبب سوء حفظ الرجل، أم بسبب كثرة أوهامه، أم بسبب تعادل أوهامه مع ضبطه؟ إذن أين تعرف هذا؟ أين تعرفه؟ من خلال قراءتك لأحكام الأئمة على الأحاديث السابقة، كيف حكموا على الأئمة. وقلما إخواني قلما حديث مر من تحت أيدي الأئمة إلا ونقده، قلما، يوجد لكن قلما. لا نقول بقول ابن الصلاح الذي قال خلاص رفع القلم وجفت الصحف وانتهى التصحيح والتضعيف بعد المئة الثالثة، هذا غير صحيح. فمعاصر ابن الصلاح وهو أبو الحسن ابن القطان الفاسي في كتابه، في نقده على كتاب الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي، صحح أحاديث لم يصححها من قبله وتركها على أئمة ولم يتكلموا عليها. لكن القصد أنه لا ينبغي أن نتجاوز ما قاله الأئمة. كيف يذهب الرجل يصحح حديثا وأجمع الأئمة الأوائل على بطلانه وعلى رده؟ ثم من الكتب المهمة الحقيقة التي نقرأها في التخريج وهي مقدمة، الآن خطرت على بالي، وهي مقدمة ابن حجر لفتح الباري، هذه الساري، هذه كذلك رائعة، وتألق فيها ابن حجر. وللذكر ابن حجر اعتذر عن جميع كتبه، هذه قلما يعرفها أحد، اعتذر عن جميع كتبه، قال أنا لا أحب أن تنسب إلي إلا الكتب التالية. أولا الفتح مع مقدمته، وذكر هذا في المعجم المؤسس في شيوخه، اعتذر عن جميع كتبه ولا يحب أن تنسب له لأنها يقول ضعيفة العدد، يعني لم يملأها بالعلم كما يحب فاعتذر عنها. الكتب التي يحب أن تنسب له قلنا الفتح مع مقدمته، تهذيب التهذيب، لم يذكر التقريب، تهذيب التهذيب، تبصير المشتبه، لعله فاتني كتاب آخر، لعله فاتني كتاب آخر، ربما نعود إليه في مرة أخرى، ذكرونا نعود إليه. ومذكورة هذه الكتب في المعجم المؤسس له في ذكر شيوخه. إذن هذا العلم يقسم إلى قسمين، شق نظري وشق عملي. النظري يتعلق بالمصطلح، والعملي يتعلق بالدراسات الخاصة بالأحاديث. وهذه كتب لا بد أن يطلع عليها طالب العلم. وكل واحد الآن تجد الذين يقومون بالتخريج والحكم على أحاديث قلما مروا على كلام الأئمة في المصطلح ومصطلحاتهم الخاصة، وقلما مروا على كتب التخريج التي ذكرناها. طيب نقرأ الآن ما قاله الإمام شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله في الموقظة. طبعا الموقظة فيها فوائد خاصة في بقية، وهي مختصرة جدا، وفيها فوائد خاصة لا تجدها في غيرها من الكتب التي تتكلم عن المصطلح، مثل ما ذكرت لكم الآن، من أنه يقسم الحديث الصحيح إلى أقسام، هذا لا تجده في مقدمة من الصلاح ولا في من علق عليها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. أولا، الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها، فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، أو الزهري عن سالم عن أبيه، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله، ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أو أبو بكر بن عياش أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. نقول وبالله التوفيق، أولا ما تقدم من مدح الشيخ وذكر الأوصاف التي ذكرها، قطعا هي هذه الأوصاف التي قالها من الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق، هذه ليست من كلام الذهبي، إنما هي من كلام النساخ أو من كلام التلاميذ. والرحلة أنتم مكتوبة عندكم، وهو العالم الذي يرحل إليه من الآفاق، فهو الرحلة أي الذي يرحل إليه. وقوله المحقق يعني هذا مشهور عن الإمام الذهبي فيما ذكرته البارحة، بأنه قلما يذكر حديثا أو قصة إلا وينبه عليها تصحيحا أو تضعيفا. وذكرت البارحة أن الإمام الذهبي من القلة القليلة من المتأخرين الذي يهتم بدراسة المتون، وهو في كتبه لا يذر حديثا يمر عليه إلا ويعلق عليه، فإذا كان ضعيفا نبه عليه، وخاصة ما قام في من تلخيصه على المستدرك، فإن مستدرك الحاكم قام الإمام الذهبي بتلخيصه وبمراجعته، وإن كان قد كتبه في بداية أمره، وذكر هو عن نفسه أن الكتاب ما زال يحتاج إلى عمل وإلى جهد. ولكن المعروف عن الإمام الذهبي كما يقرأ القارئ في كتابه سير أعلام النبلاء أنه لا يمر في قصة منكرة إلا وينبه عليها، ولا يمر في حادثة ليست بصحيحة إلا وينبه عليها ويذكر ما فيها من نكارة. أذكر كنا اليوم قصة عبد الرحمن ابن فروخ وهو شيخ الإمام مالك، فإن القصة المشهورة بين ألسنة الناس أن والده خرج إلى الجهاد ولم يرجع إلا بعد 20 سنة أو أكثر، فلم يعرفه، دخل المسجد فوجد عالما يحدث، ثم سأل الله عز وجل أن يكون هذا، أن يكون ابنه مثله، فرجع إلى البيت ففتح الباب، فتعجب كيف يفتح هذا رجله الباب، تخاصم حتى خرجت أمه العجوز وأخبرته أن هذا هو أبوك يا أب، أن هذا ابنه، فذكر هذه القصة ونبه على كذبها، كذلك تنبيهه على، بل ألف في ذلك كتابا وهي رتن الهندي، رتن الكذاب، رجل دجال ظهر في الهند وزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يروي الأحاديث المكذوبة حتى فتن الناس، وصار الناس للأسف، والناس كأسراب الطير يعني يحبون الغرائب ويشتهونها، فصاروا يشدون إليه الرحلة من أجل سماع الأحاديث منه، ظانين أنهم برؤياه وسماع الأحاديث منه تحصل لهم صفة التابعية، أنه من التابعين، ونبه عليها ونبه على كذبها، وألف كتابا في هدم وثني رتن، هدم وثني رتن، رتن الهندي. فهو إذا، وكذلك ما من حديث يمر عليه إلا وينبه عليه ويتكلم عليه، وإن كان عليه رحمة الله فيه تساهل، الذهبي فيه تساهل بالنسبة إلى موضوع الدعاء عند القبور وشد الرحال إليها، فإنه يذكر بعض الأخبار في سير أعلام النبلاء عن الدعاء عند القبور ويسكت عليها، كقول من قال إن الدعاء عند قبر معروف هو الترياق المجرب، وهذا باطل وغير صحيح. أما قوله فهو آخر المجتهدين، فهذه من المبالغة التي يقولها التلاميذ عادة في حق شيوخه، فما من تلميذ إلا ويقول عن شيخه إنه آخر المجتهدين، والاجتهاد لا ينتهي، هو ليس بآخرهم، بل جاء بعده من الأئمة الذين يشهدوا لهم بعلو الباعي والكعب في العلم وبتحقيقاتهم. وقد ألف الإمام محمد بن علي الشوكاني كتابا سماه البدر الطالع في أعيان القرن السابع، وذكر فيه من اشتهر وبلغ رتبة الاجتهاد بعد القرون الأولى المفضلة. يقول الحديث الصحيح، الحديث الصحيح كما يقول هو الحديث الذي دار على عدل متقن واتصل سنده. يقول فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، زاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. أضبطوا تعريف للحديث الصحيح. طبعا الأوائل تكلموا عن الحديث الصحيح وقالوا هذا حديث صحيح، هذا حديث مقبول، نعم، وكانوا يقولون إن الحديث الصحيح هو ما رواه صالح عن صالح، ويردون الأحاديث بسبب الشذوذ، ويردون الأحاديث بسبب الانقطاع، ويردون الأحاديث بسبب عدم سماع فلان من فلان، كانوا قديما يتكلمون عن هذا، لكن لم ينشط أحد منهم من الأوائل لأن يعرف لنا ما هو الحديث الصحيح، بأن يكون جامعا لكل ما تفرق من الحكم على الأحاديث. ذكر الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث، ذكر مراتب الحديث الصحيح، ذكر مراتبه، وكذلك الإمام الخطيب البغدادي في الكفاية ذكر بعض شروطه متفرقا في كتابه، إلا ما ذكره جمعت هذه الشروط كما تعلمون في كتاب ابن الصلاح عندما عرفه بالقول التالي: هو ما اتصل إسناده، ليس هذا لفظه ولكن قريبا منه، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ها هنا مسائل، ما هي شروط الحديث الصحيح؟ ما هي شروطه؟ كما ترون أن الشروط هنا ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فالحديث عند أهل العلم يقسم إلى قسمين، إلى سند ومتن. ما هو المتن؟ هو نفس القول، عندما تقول حديثا من الأحاديث، الحديث المشهور حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث من رواية من؟ من رواية عمر. من رواه عن عمر؟ علقمة بن وقاص الليثي. من رواه عن علقمة بن وقاص الليثي؟ محمد بن إبراهيم التيمي. من رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا حديث موسى ثلاثة من التابعين فيه، وهذه قليلة في الأحاديث، ربما هناك فقط حديث واحد يزيد عليه بأن روي بأن مر فيه وذكر فيه ذكر فيه سبعة من التابعين، وخرج هذا الحديث الإمام الخطيب البغدادي في جزء له. فهذا حديث نقول فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذا سلسلة الرجال الذين نقلوا لنا المتن هو السند، وأما نفس القول وهو إنما الأعمال بالنيات هذا هو المتن. فلا بد من تحقق شروط في السند وتحقق شروط في المتن ليكون الحديث صحيحا، أي يغلب على ظننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله، ونحكم بحكم الشرع أن هذا مما يجب علينا أن نتعبد به وأن نتلقاه وأن نصدقه. فهمنا؟ إذن الشرط الأول هو ما اتصل سنده، فالشرط الأول هو اتصال الإسناد. ويضاد اتصال الإسناد ما معناه؟ أن يكون كل راو قد سمع ممن فوقه، وأن يكون قد وصل إلى المتحدث به عن طريق متصل، وأن يكون هذا الاتصال معروفا. إذن أولا اتصال السند. طبعا يضاد الإسناد يضاد الاتصال الانقطاع بجميع أنواع، سيأتي ما هو يضاد الاتصال بالانقطاع، وهو له أنواع متعددة الانقطاع. نقول الانقطاع هنا من جهة لغوية، وأما الانقطاع من جهة اصطلاحية فله تعريف خاص. المهم أن الانقطاع يضاد الاتصال. فإذا جاءنا حديث يقول فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حدثك؟ من أخبرك بهذا الحديث؟